عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اليوم بحول الله عز وجل وقوته، مع كثرة الفتن والبلاءات، ونحن في زمان آخر الزمان الذي لا يوجد فيه قدوة ولا يعني أن يكون للإنسان حذو يحتذي به، إلا نسأل الله العافية اليهود والنصارى أو ما يضعوه لنا من قدوات إلى جهنم. يعني هي لا تصلح إلا أن تكون هذه القدوة سائقا لك إلى جهنم. اليوم بحول الله عز وجل وقوته سنتكلم عن أمك، أم المؤمنين، أم سلمة. تكلموا عنها وقالوا، هذا قول أمنا عائشة رضي الله عنها فيها، لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكر لنا من جمالها، فتلطفت حتى رأيتها فرأيت أضعاف ما وصفت به. يعني أجمل من اللي اتحكى بكتير بكتير جدا، سبحان الله. هذه كلام أمنا عائشة. أيضا أم سلمة رضي الله عنها، أمك أم سلمة رضي الله عنها، نزلت في بيتها آية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه فلم يطيعوه، فدخل على أم سلمة يشكو إليها خوفه على هلاك أصحابه في عند صلح الحديبية. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: أخرج يا رسول الله ثم لا تكلم أحد حتى تنحر بدنك، ثم تدعو بحالقك فيحلقك. هذه أم سلمة كانت من فقيهات النساء، عالمة فصيحة قارئة. أم سلمة رضي الله عنها قالت لعمر: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه. هذه هي أم سلمة، تكلم عنها كثير، هي من الراويات، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم روت كثير. من هي أم سلمة؟ يعني في مستهل سيرة أمك، ويعني أنا أنصحك إنك لما أكلمك عن العظماء هم دول اللي يجب عليك أن تصاحبيهم. يعني الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمرنا الرب عز وجل، وأمر يسبق لنا، هو سبق للنبي صلى الله عليه وسلم، الله جل خاطب نبيه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم. طيب تقولي للناس دلوقتي أين الصحبة؟ تقولك ما فيش صحبة. فين الصحبة دي؟ ما فيش صحبة. إن لم يكن لك صحبة تقربك إلى الله من الأحياء، فلك صحبة مع أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ختم لهم بالرضوان، ختم لهم بالرضوان. من هي أم سلمة؟ هذه السيدة المحجبة الطاهرة، هي اسمها هند بنت أمية بن المغيرة ابن عمرو بن مخزوم رضي الله عنها. هي مخزومية قرشية، هي بنت عم خالد بن الوليد سيف الله المسلول، هي بنت عم أبو جهل بن هشام، من المهاجرات الأوائل. كانت قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، كان رجل صالح، وكانت من أجمل النساء. وأشرفهن نسبا. اشتهرت أم المؤمنين رضي الله عنها بأم سلمة، وعرفت بالكنية بتاعتها، يعني قليل من يعلم أن اسمها هند، ولكن هي يعني اشتهرت بأم سلمة. أبوها، وده ليه قصة، كان اللي هو أبو أمية ابن المغيرة، كان يلقب بزاد الركض، اللي هو سهيل، سهيل بن أمية ابن المغيرة، سهيل بن المغيرة. وكان والبعض قال ان هو اسمه حذيفة. المهم كان اسمه زاد الركب. ليه؟ لان اي حد يسافر معه لا يترك احد يرافقه ومعه زاد. اي حد يسافر معاه، يروح معاه في اي مكان، ما ينفعش يبقى مع زاد، هو يتكفل بالزاد، الطعام والشراب والراحلة، ولذلك سمي زاد الركب. أيضا أمها عتكة بنت عامر بنت ربيعة ابن ربيعة ابن مالك. ويعني سبحان الله، يعني ليها نسب معروف، لها أصل شريف. أم سلمة رضي الله عنها كان يعني مشهور أبوها اللي هو زاد الركب إنه سيد في قومه، ومشهورا ومطاعا ومنشود له بالكرم والسخاء. المهم أم سلمة رضوان الله عليها يعني كان قصة إسلامها، يعني حتى ذكروا أن أول بيت أسلم هو بيت أبو سلمة وأم سلمة. وقلنا سبحان الله يعني هي أساسا بنت أجود العرب، فما بالك ببنته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني دعا صديق أبو بكر رضي الله عنه فأسلم، فدعاهم أبو بكر فأسلم أبو سلمة وأم سلمة، وكان من أوائل، يعني ما كانش يعني ما يتعدوش على صوابع الإيد الواحدة اللي أسلموا، يعني كانت أمنا خديجة أسلمت وأبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر أول ما قال لأبو سلمة أسلم أبو سلمة وأم سلمة، ويعني إنه أسلم بعد 10 أفراد، يعني يعتبر يعني 10 تقريبا، او يعني من الذي بدأ مع بداية الإسلام. طبعا المسلمين في اول الدعوة قاسوا يعني من اضطهاد قريش، واوذوا في سبيل الله، وعذبوا من اجل ايه؟ عقيدتهم. طبعا المشركين حاولوا بكل السبل ان هم يفتنوهم عن دينهم او يردوهم عن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة، فكان من طلائع من هاجر إلى الحبشة، لأنها كانت أرض صدق ولها ملك لا يظلم عنده أحد. كان في من هاجر هو عبد الله بن عبد الأسد اللي هو أبو سلمة، وهند بنت زاد الركب اللي هي أم سلمة. سافروا وهاجروا إلى الحبشة، حتى يعني وده من لطف ربنا عز وجل ورحمته، إن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني لما وجد ما يعانوه أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة. وسبحان الله، يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. طبعا خرجوا وفروا بدينهم، وكانوا من المهاجرين الأوائل. وطبعا خلي بالك إن هي غربة، ومع ذلك هي مع زوجها، هي هاجرت معه إلى الحبشة. تعالي نسمع أم سلمة كانت بتحكي بنفسها بتقول إيه. هنترك الحديث لأم سلمة رضي الله عنها تروي لنا خبر هجرة الحبشة كما رأته عينيها وسمعته أذنيها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا بأرض الحبشة لقينا فيها خير جوار، فأمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى ربنا من غير أن نؤذى أو نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريش ائتمرت بنا، فأرسلت إلى النجاشي رجلين جلدين من رجالهما، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وبعثت معهما بهدايا كثيرة للنجاشي ولبطاريقه مما كانوا يستطرفونه من أرض الحجاز، ثم أوصتهما بأن يدفع إلى كل بطريق هدية. قبل أن يكلم ملك الحبشة في أمرنا. هم طبعا مكر عملوا، جابوا هدايا للنجاشي والبطريق البطريق بتوعه، وكل بطريق من بطارق يعني الملك أتوا لهم بهدية مخصوص. فلما قدم الحبشة لقي بطارقة النجاشي ودفع إلى كل بطريق هديته، فلم يبقى أحد منهم إلا أهدي إليه، وقال له إنه قد حل في أرض الملك غلمان من سفهائنا، صبوا عن دين آبائهم وأجدادهم وفرقوا كلمة قومهم، فإذا كلمنا الملك في أمرهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا دون أن يسألهم عن دينهم. طبعا هم نفذوا وعملوا كل اللي طلب منهم. فالمهم، قالت أم سلمة رضي الله عنها: ولم يكن هناك شيء أكره لعمرو وصاحبه من أن يستدعي النجاشي أحدا منا ويسمع كلامه. وبدأ ما تم تخطيطه، أتى النجاشي وقدموا إليه الهدايا، وطبعا يعني أعجب جدا بالهدايا، ثم كلماه فقال: أيها الملك، إنه قد أوى إلى مملكتك طائفة من أشرار غلماننا، قد جاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا أنتم، ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم، وقد بعثنا إليكم أشرف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردوهم إلينا، وهم أعلم الناس بما أحدثوا من فتنة. تخيلي عمل إيه؟ ما هو ملك عدل لا يحكم جزافا ولا بهدية. فطبعا البطارقة صدقوا، قالوا فعلا صدقا أيها الملك، وبدأوا طبعا زي ما هم اتفقوا معهم. فغضب الملك غضبا شديدا من كلام بطريركته، وقال: لا والله لا أسلمهم لأحد حتى أدعوهم وأسألهم عما نسب إليهم، فإن كانوا كما يقول هذان الرجلين وأسلمتهم لهما، وإن كانوا على غير ذلك حميتهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ثم أرسل النجاشي يدعونا للقائه، فاجتمعنا قبل الذهاب إليه، وقال بعضنا لبعض: إن الملك سيسألكم عن دينكم، فاصدعوا بما تؤمنون به، وليتكلم عنكم جعفر ابن أبي طالب ولا يتكلم غيره. طبعا يعني دايما يقدموا الأكابر. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ثم ذهبنا إلى النجاشي فوجدناه وقد دعا بطريركته، فجلسوا عن يمينه وعن شماله، وقد لبسوا طيالساتهم واعتمروا قلانسهم ونشروا كتبهم بين أيديهم، ووجدوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فاستقر بنا المجلس. فالتفت إلينا النجاشي وقال: ما هذا الدين الذي استحدثتموه لأنفسكم وفارقتم بسببه دين قومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أي من هذه الملل؟ فتقدم جعفر. كل ده أم سلمة رضي الله عنها، أمك بتحكي الموقف، بتقول لك حصل لهم إيه. هم اتفقوا جعفر يتكلم، فعلا تقدم جعفر وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل الضعيف القوي من الضعيف، وبقينا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وقد أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وحقن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. أمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، من عند الله، فحللنا ما حللنا، وحرمنا ما حرم علينا. وصفوا بالتفصيل هذا الدين العظيم. هو ده دينك فعلا، انت بتعبدي الله عز وجل وحده لا شريك له. انت فعلا لا يتعلق قلبك بغير الله، لا يلتفت قلبك لغيره، هو ده الدين. فعلا بتقيم الصلاة وبتؤتي الزكاة وبتصوم رمضان، بتصدقي وتؤمني وبتتبعي. فما كان من قومنا أيها الملك إلا أن عادوا علينا فعذبونا أشد العذاب، ليفتنونا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان. فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك. الله أكبر. قالت أم سلمة: فالتفت النجاشي إلى جعفر ابن أبي طالب وقال: هل معك شيئا مما جاء به نبيكم عن الله؟ قال: نعم. قال: فاقرأه علي. وهي يبدأ يقرأ جعفر رضي الله عنه القرآن. اسمعي ماذا قال جعفر للنجاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقرأ عليه صدرا من سورة مريم. قالت أم سلمة: فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته بالدموع، وبكى أساقفته حتى بللوا كتبهم لما سمعوه من كلام الله، لما سمعوه من كلام الله. قالت أم سلمة: وهنا قال لنا النجاشي: إن هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. ثم التفت إلى عمرو وصاحبه وقال لهم: انطلقا فلا والله لا أسلمهم إياكم أبدا. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما خرجنا من عند النجاشي توعدنا عمرو بن العاص وقال لصاحبه: والله لا آتين الملك غدا ولا أذكرن له ما أمرهم من أمرهم ما يملأ صدره غيظا منهم ويشحن فؤاده كرها لهم، ولأحملنه على أن يستأصلهم من جذورهم. دايما الغل، دايما الحقد، دايما كره الدين موجود، ولكن الله جل يتم نوره. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل يا عم، فإنهم من ذوي قربانة وإن كانوا قد خالفونا دول برضو أهلنا. فقال له عم: دع عنك هذا، والله لأخبرنه بما يزلزل أقدامهم، ووالله لأقولن له أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. وهذا ما فعل. ثاني يوم أتى فعلا عمرو عن النجاشي وقال له: أيها الملك، إن هؤلاء يزعمون أن عيسى الذي يعني آويتهم يزعمون أن عيسى ويقولون فيه قولا عظيما. فأرسل إليه مرة أخرى. قالت أم سلمة: فلما عرفنا ذلك نزل بنا من الهم والغم ما لم نتعرض لمثله قط. وقال بعضنا لبعض: ماذا نقول في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه الملك؟ فقلنا: والله لا نقول فيه إلا ما قال الله. بصي، أحداث أحداث، غربة، هم، غم، ولكن إن كان معك الله فهل يضرك أحد؟ وفعلا دعاهم وقال له جعفر: إنما نقول فيه ما جاء به نبينا. قال: وما الذي يقول فيه؟ قال: إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فلما سمع النجاشي قول جعفر حتى ضرب بيده الأرض وقال: والله ما خرج عيسى ابن مريم عما جاء به نبيكم مقدار شعرة بس السلطة. فتناخرت البطريرقية من حول النجاشي استنكارا. بدأوا بقى إيه؟ النجاشي قال لهم إيه؟ وإن نخرتم، ثم التفت وقال: اذهبوا فأنتم آمنون، ومن تعرض لكم عقب. خلاص اذهبوا. وبدأ طبعا عمرو بن العاص ينظر، والنجاشي يقول لهم: ردوا على هذين الرجلين هداياهم فلا حاجة لي بها. قالت أم سلمة أمك رضي الله عنها: فخرج عمرو وصاحبه مكسورين مقهورين يجران أزياء الخيبة، أما نحن فقد أقمنا عند النجاشي بخير دار مع أكرم جار. أمك أم سلمة. وأتت الأخبار بعد ذلك، يعني طبعا مواقف حدثت لهم كثيرا، ولكن يعني لضيق الوقت علي ولد هند اللي هي أم سلمة ولدت لزوجها ابنها سلمة، ولقب بأبو سلمة وأم سلمة. ومرت الأيام، وطبعا كانوا في مأمن في خير جوار عند النجاشي. وارتفعت الأخبار بنبأ إعزاز الإسلام في مكة، وبدأوا يقولوا: طب نرجع تاني، مدام ده نفر كتير جدا أسلموا، ده حمزة ابن عبد المطلب أسلم، عمر بن الخطاب أسلم، فقالوا إيه؟ طب نذهب نرجع تاني، ويعني نرجع أوطاننا. وفعلا عادوا، وللأسف يعني كانت دي وقيعة. ولما رجعوا مكة للأسف طبعا ما كانوش قادرين يدخلوا إلا في جوار أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجيرهم من أذى المشركين، لكن طبعا مرضوش، ويعني بدأ الأذية والفتن تاني، وبدأوا ينالوا منهم. فبقي بجوار أبو طالب رضي الله عنه، وبقت أم سلمة رضي الله عنها إلى جانب زوجها تقاسي ما يقاس من الآلام والعذاب، حتى بايع الأنصار من أهل المدينة، وكان من أوائل من هاجر إلى المدينة واستعد للهجرة كان أبو سلمة وأم سلمة وسلمة. وفعلا حاولوا إن هم يجهزوا نفسهم، وبدأوا فعلا إن هم يروحوا للمدينة. وفي قصة مؤلمة ذكرتها أم سلمة بنفسها، قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرا ثم حملني عليه، جاب لها بعير وحملها عليه وحمل معه ابني سلمة، وخرج يقود هو البعير، فلما رآه رجال بني المغيرة وكانوا أهل أم سلمة قاموا إليه وقالوا، فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أو غلبتنا عليها، فعلاما نتركك تسير بصاحبتنا هذه في البلاد؟ أنت عايز تروح على راحتك نفسك، لكن بنتنا مش هتروح. يعني كأنهم بيقولوا أنت حر في نفسك، لكن زوجتك لأ، دي من أهلنا ومن حقها علينا إن إحنا نحميها ونمنعها من الهجرة. قالت أم سلمة: فنزعوا خطام البعير من يدي وأخذوني منه وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد اللي هم بقى إيه أهل أبو سلمة، وقالوا والله لا نترك ابننا اللي هو سلمة مع صاحبتكم، وجاذبوا ابني سلمة. قعد يشد سلمة قومها وقومه يشدوا إيه سلمة حتى خلعوا يده، وانطلق به عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم. لحظة الأسرة تفككت، لحظة الأسرة أبو سلمة هاجر بسرعة للمدينة، وأم سلمة أهلها خدوها، وسلمة ابنهم خدوه قومه. ففرقوا بيني وبين زوجي وبين ابني، فكنت أخرج كل غداة أجلس بالأبقح، يعني كل يوم بعد العصر كانت تروح تقعد في المكان اللي هو بره مكة، في المكان اللي حصلت فيه هذه الحادثة. فما أزال أبكي حتى أمسي، سنة أو قريبا من سنة كاملة قعدت تبكي، كل يوم تخرج تبكي. حتى مر بي رجل من بني عمي فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها، فكان أن قالوا: الحقي بزوجك إن شئت، خلاص روحي. فقالت: كيف أخرج وولدي ليس معي؟ فكلمهم الرجل فأخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، وطبعا قالت أرحل بسرعة لحسن يحصل أمر، يعني إيه يعني الله أعلم يمنعوني مرة أخرى. وفعلا خدت ابنها وجهزت رحلتها وجريت مشيت. بتقول: حتى إذا كنت بالتنعيم والله ما كان معي من أحد من خلق الله، وما معي أحد من خلق الله. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن أبي طلحة، وكان لا يزال على شركه، فقال لي: أين أنت يا بنت ذات الركب؟ قالت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو معك من أحد؟ قالت: لا والله إلا الله وابني هذا. قال: ووالله ما لك من مطرك، يعني ما يصحش أن أتركك وحدك. وبتقول كان من أكرم العرب، أخذ بحضام البعير وانطلق معي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. أي وقت عايزة تنزل تقضي حاجتها تصلي، يعني يربط الناقة وينخي الناقة ينخي الناقة ويذهب بعيدا حتى تنزل وتقضي حاجتها، يعني يستأخر عنها، وعندما تنزل يأخذ الناقة ويقيدها في شجرة ويتنحى عنها، وإذا أرادت أن تركب واستوت على بعيرها أخذ بخطامها فقادها حتى شرفنا قرية بني عبد عمرو بن عوف بقباء، وكان أبو سلمة نازلا بها. قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. وانصرف هو راجعا إلى مكة. طول ما أنت ماشية في طريق ربنا تجدي من يسخرهم الله عز وجل لك، وهذا ما فعل مع أمك أم سلمة، سابقة الخير من فعل أبوها زاد الركض، وصبرها وتحملها مع زوجها وما قاسته من آلام والبعد لعزة هذا الدين لا يتركها الرب عز وجل. وأقامت مع زوجها أبو سلمة رضي الله عنها في المدينة، وكانت أول الزوجات المهاجرات إلى المدينة، كما كان زوجها من قبلها من أول المهاجرين. وسبحان الله، يعني ماذا فعلت أم سلمة في المدينة؟ في المدينة أنجبت أم سلمة أول طبعا الزوجات المهاجرات لزوجها عمر ودرة وزينب، وأيضا كان أبو سلمة رضي الله عنه عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم شهد معه موقعة بدر وأحد، وكان أبو سلمة رضي الله عنه موضع ثقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني عند موقعة أحد أصيب أبو سلمة إصابة بالغة، جرحا غائر. والمهم عقد له النبي صلى الله عليه وسلم على سرية تبلغ تقريبا 150 رجل عشان يؤدبوا بني أسد، اللي طمعوا بعد هزيمة المسلمين في أن ينالوا من المسلمين. وطبعا أبو سلمة اللهم بارك نجح في مهمته وعاد للمدينة ظافرا منتصرا، إلا أن جرحه الذي أصيب به يوم موقعة أحد ثم التأم، لكنه كان التئام ظاهر ولكن كان داخله فاسد، فانفجر. ويعني سبحان الله، يعني آلمه ألم شديدا، انفجر ولازمه أيام، وبقيت أم سلمة إلى جانب زوجها تمرضه. وسبحان الله اهتمت به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عيادة أبو سلمة رضي الله عنه ويسأل عنه، وهو صاحبه وهو ابن عمه، حتى نزل قضاء الله عز وجل في أبو سلمة فلفظ أنفاسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بجانب فراشه يدعو له بخير حتى مات. فأسبل عينيه وكبر عليه 9 تكبيرات. قيل للرسول: يا رسول الله، أسهوت أم نسيت؟ أنت سهوت ولا أنت كبرت 9 تكبيرات؟ فأجاب: لم أسهى ولم أنسى، ولو كبرت على أبي سلمة 1000 كان أهلا لذاك. يعني لو كبر 1000 تكبيرة كان أهلا لذاك. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يعني، وهناك من الأدعية التي دعاها له النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معروف عند الموت، وهذا ما حدث لأبي سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه، لم يترك أبو سلمة رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني ما مرت به أم سلمة من البلاءات كانت كثيرة، كانت كثيرة. وهذا يعلمك أن الصبر والاحتساب هذا من الدين، هذا من الدين. الله عز وجل، الله عز وجل لا يظلم أحد. بكت أم سلمة وجزعت أشد الجزع لوفاة زوجها، ثم تذكرت قول أبو سلمة، أبي سلمة الذي كان يردد على لسانه عند الرسول صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة، فقال: كأمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعاقبني خيرا منها. فعل الله به ذلك. تعزت أم سلمة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عزاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها في مصيبتها أن الله أن قال: اللهم عز حزبها واجبر مصيبتها وابدلها خيرا منه. وفعلا تحدثت أم سلمة عن هذا المصاب، قالت: لما مات أبو سلمة قلت: غريب في أرض غريبة، لأبكينه بكاء يتحدث به. وكانت تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تسعدني، فاستقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين للشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ أخرجه الله منه، يعني أنت بتبكي على إيه؟ ده الدنيا لا تساوي، الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. هو ذهب إلى جوار ربه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف في عقبيه في الغابرين، واكتبه في المهديين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم. ثم مرت ايام العده وانقضت، وبدا يتقدم اليها الخطاب. طبعا عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت: أو خيرا من أبي سلمة؟ قال: قولي. فقالت: هذا الامتثال، الامتثال. كل ما يحصل لك موقف وابتلاء وتسترجعي تذكري أن لك قدوة هي أم سلمة، هي إمام لك في الاسترجاع، إمام لك في الاسترجاع، قدوتك في الاسترجاع. وسبحان الملك، يعني عادت أم سلمة كان مرة في موقف يعني تذكرت، يعني مرة كانت بتقول لأبو سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تتزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة، فتعالى أعهدك ألا تتزوج بعدي وألا أتزوج بعدك، نتفق إحنا الاتنين إن إحنا أنت لو أنا مت ما تتجوزي بعدي، ولو أنت مت أنا مش هتجوز بعدك. قال: أتطيعيني؟ تسمع كلامي؟ قالت: نعم. قال: إذا مت تزوجي، اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. أم سلمة اللي بتحكي رضي الله عنها. وكان يعلمها ما يتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لها: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها إلا فعل به. فقالت أم سلمة: فحفظت ذلك من أبو سلمة، ولما توفى أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وقالت نفسي: من أين لك خيرا من أبي سلمة؟ هذه الذكريات التي كانت في عقلها وقلبها، فكان ردا للنبي صلى الله عليه وسلم على أنها تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لي 3 أمور، لي 3 أعذار لا أقبل منك النكاح. قال: وما هي؟ قالت: إني امرأة غيور، وأني مسنة، وأني صاحبة عيال. قال: أما أنك مسنة فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك، وأما العيال فإلى الله ورسوله. أوجز النبي صلى الله عليه وسلم، قبلت أم سلمة الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى زواجها من رسول صلى الله عليه وسلم ابنها سلمة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: لقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبتتحدث أم سلمة رضي الله عنها وبتصف جزء من ليلة زفافها. أمك، اسمعي أمك بتتكلم بتقول إيه. تقول: فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقلني إلى بيت زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة هي أم المساكين، ولكن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت عنه. فنظرت فإذا جرة، فاطلعت فيها فإذا فيها شيء من شعير، وإذا رحى وبرمة وقدر به فضلة من شحم سمنة يعني، فأخذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته في البرمة، وأخذت الشحم فأدمته به، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ليلة عرسه. وضم الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة إلى أمهات المؤمنين تكريما لها ورفعا لمكانتها. دخلت قالت يعني قد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول العشاء عروسا، وقامت آخر الليل تطحن. وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن توفاها الله. أتاها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ليدخل عليها، وكان زينب في حجرها بنتها. فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم ذلك عمار بن ياسر، وكان أخاها من الرضاعة، فذهب عمار بزينب فدخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل يضرب بصره في نواحي البيت، فقال: ما فعلت ذناب؟ يعني بيدلع زينب يعني. فقالت أم سلمة: جاء عمار فأخذها فذهب بها، فدخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن شئت سبغت لك، وإن شئت وإن شئت سلست. يعني كان كأن النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ابنتها زينب حتى ضمها إلى كنفه. ويذكرون مرة إن هو دخل لبيت وكان الظلام شديد يعني، فرجله تعثرت بقدم ابنتها زينب فصاحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالت: زينب. فدخل عليها ليلة أخرى في ظلمة، فقال: انظروا زينب هذه لا أطأ عليها. يعني شوفي حنان النبي صلى الله عليه وسلم بمشاعر هذه الفتاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الأطفال. وعلمت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من أم سلمة ذات الجمال والعزة والشرف والقدوة، وكانت أمنا عائشة تفكر. طبعا الغيرة، لأنه وصفوا له أم وصفوا يعني جمال أم سلمة لأمنا عائشة، فبتقول فتحايلت حتى رأيتها. أنا كنت عايزة أشوفها، مين بقى الجميلة اللي النبي تزوجها دي، فرأيت فيها أضعاف ما وصفت لها به، كانت جمال أم سلمة يعني كمال الخلقة والخلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عائشة قبل أن يتزوج بأم سلمة: أن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد. فلما تزوج أم سلمة وسئل: يا رسول الله، يا رسول الله، ما فعلت الشعبة؟ سكت، فعرف أن أم سلمة قد حظيت لديه بحظ وافر، وشغلت من قلبه مكانا. وسبحان الله، الله عز وجل يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة أحسن إليها ولم يظلم أحد من زوجاته. حست عائشة ما لأم سلمة من منزلة، وأحست أنها نافستها، حتى أنها لكانت تقول عن أم سلمة وعن زينب بنت جحش التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أم سلمة: كانتا أحب نسائه إلي فيما أحسب بعدي. وسبحان الله، يعني وقع حبها في قلب أم عائشة. ولذلك تعالي شوفي بقى مواقف حدثت مع أم سلمة. أم سلمة دي كانت مباركة، أمك مباركة. كان في واحد من الصحابة اسمه أبو لبابة. أبو لبابة ده صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لبابة ده كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يعني في مهمة يوم غزوة بني قريظة. وفي الغزوة، وكان هما يعني هما اليهود كانوا أصحاب من زمان يعني، بس لما أسلموا خلاص. فالمهم سألوه: ماذا سيفعل بنا صاحبك؟ فما اتكلمش، ولكن أشار بيده على رقابهم إن هو إيه، هيذبحهم يعني، هيقتلهم. هو لم يتكلم، ولكن يشعر كيف أنه خان الله ورسوله. فأمر بابنته وقيد، وقال لها في هذه السرية في المسجد: قيديني في هذه السرية حتى يعفو عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، حدث أمر عجيب. كان أبو لبابة لما يعني قال له، يعني لما هو يعني هو يشعر كيف أنه أفشى السر أنه أن النبي هيذبحهم، فخاف خوف شديد جدا، يعني شعر كيف أنه خان الله ورسوله، وكان بكى بكاء شديد. وعلى فكرة هو في سارية هي جنب منبر النبي صلى الله عليه وسلم اسمها سارية التوبة أو سارية أبو لبابة، يعني هي مكتوب عليها حاجة. المهم قيد فيها أبو لبابة، ربط نفسه بالعمود في عملة المسجد، وكان العمود ده عند باب أم المؤمنين أم سلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يصلي السنة في هذا المكان، وهو اختاره فعلا أبو لبابة. فظل أبو لبابة قال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت، أو يتوب الله علي مما صنعت. ظل أبو لبابة لا يحل من هذا القيد إلا للصلاة، إلا للصلاة، ويعود فإيه فيربطه. وكان يدعو الله عز وجل أن يتوب عليه، ولكن هو رب كريم، رب كريم، رب عظيم، رب رحمن رحيم. فنزلت توبة أبو لبابة من فوق 7 سماوات، نزلت توبته. وهذا ما كانت يعني ما كانت يعني من ميزات أم المؤمنين أمنا عائشة، أمنا أم سلمة، أنها نزلت توبة أبو لبابة من فوق 7 سماوات، وبعد 6 أيام وكان في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فنزلت هذه الآية العظيمة. قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نزلت هذه الآيات بتوبة أبي لبابة، فعرفت أم سلمة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فسمعته يضحك فسألته: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تيب على أبي لبابة، أي تاب الله على أبي لبابة. فقالت: يا رسول الله، أفلا أبشره أنا يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت. فوقفت أم سلمة على باب حجرتها، طبعا ده قبل ما تنزل آية الحجاب، فنادته: يا أبا لبابة أبشر، فقد تاب الله عليك، فقد تاب الله عليك. فحل قيده، ويعني حاولت الصحابة أن تحل قيده، قال: لا، لا تحل قيدي إلا أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيطلقني بيده. ففعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وأطلقه بيده، وسبحان الله 6 ليالي يعني كان ينتظر توبته من عند الله عز وجل. وكانت أمنا عائشة تفخر بما ينزل عندها من الوحي، وأيضا أم سلمة رضي الله عنها بعد هذا الموقف كانت تفخر بهذه الآيات التوبة التي نزلت في بيتها. أيضا حدث موقف عجيب جدا في بيت أم سلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أم سلمة، أو يعني يأخذ من كان عليها يعني يقترع بين زوجته في الخروج للغزو، وكان من يأتي سهمها يأخذها معه. ففي مرة من الأيام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني في عمرة القضاء، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام دخل إنه داخل مكة، وهو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، وأنه دخل البيت وأخذ مفاتيحه وطاف هو وأصحابه مع الطائف. وطبعا رؤيا الأنبياء حق، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا إلا أتت كفلق الصبح. معلش إحنا هنتوقف بس لحظة، هنردت الأذان إن شاء الله ونكمل، نتوقف للأذان ثم نكمل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، فقص النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه على أصحابه، وخرج لأداء العمرة، وخرجت معه زوجته أم سلمة أم المؤمنين، وبعض نساء الصحابة مثل أم عمارة ومنيع وأم عامر الأشعرية وغيرهن من نساء الأنصار. مضى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في طريقه ملبيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، منعت قريش دخول المسلمين إلى مكة، واستعدت بصدهم وقتالهم، وأرسلت رسولها إلى محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين تستخبر عن نواياهم، هم جايين عايزين إيه، والغرض من مجيئهم. وعلمت قريش أن محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه ما جاءوا إلا لحج بيت الله، معظمين له ومكرمين له، ولكنهم مع ذلك أبوا أن يسمحوا للمسلمين أن يدخلوا مكة لحج بيت الله في هذا العام. وكان أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو أحد رسل قريش عهدا سمي صلح الحديبية، تهاون فيه الطرفين على عدم القتال لمدة 10 سنوات. تعهد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقريش أن يعود هو وأتباعه من حيث أتوا على أن يعودوا لحج بيت الله في مثل هذا الوقت من العام القادم. ولم يرضى أكثر المسلمين عن هذا العهد الذي عدوه انخذالا لهم، ولم يتبينوا من ذلك الحين حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينشدها من ورائه، حتى أن عمر رضي الله عنه قال: ووالله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي حقا؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي الله وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فاستمسك به أي واتبعه يعني حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قلت: أوليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى نحر هديهم وحلق رؤوسهم ليكروا راجعين بعد أن يتحللوا من إحرامهم، فلم يستجيب أحد. فكرر النبي دعوة المسلمين، وتباطأ المسلمين في تلبية الدعوة، وقد عز عليهم أن يعودوا دون أن يحجوا بيت الله وأن يطوفوا بالكعبة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني المحك الاختبارات، فدخل إلى خيمة أم سلمة تبدو على وجهه آثار هذا الغضب. ولاحظت أم سلمة ما بال الرسول صلى الله عليه وسلم الكدر، فسألته: ما بك يا رسول الله؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترين يا أم سلمة كيف آمر الناس بأمر فلا يفعلونه؟ وبدأ يخبر أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. وأدركت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب بحق، وأن الأمر إن لم يتدارك فسيكون بين المسلمين أمرا خطيرا. يعني إيه لا يطاع الله ورسوله؟ كيف لا يطاع أمر النبي؟ وهنا المرأة الذكية، هنا أتت عبقرية أمنا أم سلمة رضي الله عنها. قالت أم سلمة تهون على النبي صلى الله عليه وسلم وتخف عنه: يا رسول الله، لا تلومهم، فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح. ثم أشارت عليه. هما دايما يقولوا لنا إيه؟ شورهم وخلفهم، شور النساء وخلفهم. هذه المشورة كانت نجاة للصحابة. أم سلمة رضي الله عنها أشارت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فينحر هديه ويحلق رأسه دون أن يكلم أحد من المسلمين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أشارت به أم سلمة عليه، فخرج ونحر هديه وهو يكبر رافعا صوته: بسم الله والله أكبر. ثم دخل إلى خيمة له من آدم ودعا به حل بمن حلق له رأسه، ورأى الناس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا إلى هديهم ينحروها وسارعوا بحلق رؤوسهم بعضهم البعض. أنقذت مشورة أم سلمة المسلمين من فتنة كادت أن تستسري بينهم بسبب عهد الحديبية الذي اعتبره الله عز وجل فتحا عظيما للمسلمين، ونجى الصحابة من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة أم المؤمنين أم سلمة. أيضا تعد أم سلمة رضي الله عنها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة رضي الله عنها اللاتي أكثرهن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. تبلغ الأحاديث اللي روتها أم سلمة رضي الله عنها 378 حديثا بلغتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج لها في الصحيحين 29 حديث، والمتفق عليه 13 حديث، انفرد البخاري بثلاثة أحاديث ومسلم بثلاثة عشر. ومن مرويات أم سلمة رضي الله عنها ما رواه الشيخين أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركة لهم هكذا وهكذا؟ يعني إنما هم بني، يعني ينفع إن أنا يعني أنفق على أولادي من بني أبي سلمة، في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. شوفي صلة الأرحام ورعاية الأولاد والإنفاق. وأيضا من مروياتها أيضا قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم إنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو يتركها. وأيضا من مروياتها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر بن حوشب قالت: سألت أم سلمة، قلت: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ أكثر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بيه يقول إيه؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت لها: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، أن إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء الله أقامه وما شاء أزاغه. وكان من دعائه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. قالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وأيضا من أحاديثها أن عبد الرحمن بن عوف دخل عليها فقال: يا أمه، قد خفت أن يهلكني مالي، أنا أكثر قريش مالا، أنا خايفة أتحاسب على كل المال ده فأهلك. قالت: فانفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج عبد الرحمن فلقى عمر رضي الله عنه فأخبره بالذي قالت أم سلمة، فدخل عليه عمر فقال: بالله منهم أنا؟ فقالت: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك. خاف إن هو لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، ولا عند الصراط، ولا عند الميزان، ولا في الجنة. فسأل عمر: أنا منهم؟ قلت له: لا، ومش هقول لحد تاني. وأيضا دلت الروايات على أن صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بها وينزلها منزلتها التي كانت تستحقها، وذلك مما رواه ابن حجر أن أم سلمة قالت: نزلت في بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت: فأرسل رسول صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنا من أهل البيت. قال: بلى إن شاء الله. سبحان الملك. طيب، أم سلمة رضي الله عنها والغيرة، لو شفنا يعني غيرة أم سلمة رضي الله عنها، طبعا كانت بتغار على زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان كانت بتتحرج من إظهار هذه الغيرة أو تتمادى فيها. فعندما حملت ماريا القبطية جارية رسول صلى الله عليه وسلم التي أهداها إليه المقوقس حاكم مصر، لم تستطع نساء النبي صلى الله عليه وسلم إخفاء غيرتهن، بل زدن على ذلك أن سعين في العمل على الكيد لها، وشاركتهم أم سلمة فيما ذهبن إليه وآزرتهم فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في بعض أسفاره ومعه في ذلك السفر زوجتاه أم سلمة وصفية بنت حيي. وذات يوم، وكان يوم أم سلمة، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على هودج صفية وهو يحسبه خطأ هودج أم سلمة. تمشى الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث مع صفية على أنها أم سلمة، فلما تبين خطأه وانصرف إلى أم سلمة بادرته بما كانت تجد في نفسها من لذع الغيرة، فقالت: تتحدث مع ابنة اليهودي في يومي يا رسول الله؟ طبعا، لكن أم سلمة حست بالندم على ما قالت، فكانت تستغفر من ذلك وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله استغفر لي، فإنما حملني على ذلك الغيرة. وطبعا أم سلمة، يعني ربنا عز وجل فطر النساء على الغيرة، ولكن الغيرة أحيانا كثيرة تكون سبب للمهلكة في الدنيا والآخرة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حياة أم سلمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تبدي من شخصيتها ما يدل على جمال روحها، وهذا ما حدث في من موقفها الجليل الذي وقفته يوم خروج أم المؤمنين عائشة وأتباعها إلى البصرة من فتنة تأليب الناس على خلافة عمر رضي الله علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، والذين طالبوا بدم عثمان بن عفان الذي قتل بيد جماعة من السائرين الخارجين عليهم. أرسلت أم سلمة إلى أم المؤمنين عائشة تثنيها عن خروجها إلى واقعة الجمل، وقالت: من أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أم المؤمنين، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد فقد هتكت سده بين رسول صلى الله عليه وسلم وأمته، حجاب مضروب على حرمته، فقد جمع القرآن ذلك، فلا تندحي، يعني لا توسعيه بخروجك للبصرة، وسكن الله من عقيرتك فلا تصحريها، يعني لا تبرزيها إلى الصحراء، يعني أسكنك الله بيتك وعقارك وسترك فلا تنتهكي ولا تبرزي، والله من وراء هذه الأمة. ولو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء يحتملن الجهاد عهد إليك، أما علمت أنه قد نهاك عن الفراغ في الدين، يعني السبق والتقدم أو مجاوزة الحد، فإن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن مال، ولا يراب بهن إن انصدع، جهاد النساء غطي الأطراف، جهاد النساء غط الأطراف وضم الذيول وقصر المودة. ما كنت قائلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو عرضت بعض هذه الفلوات ناصة قعودا من منهل إلى منهل، وغدا تزورين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم لو قيل لي يا أم سلمة ادخل الجنة لاستحييت أن ألقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتك حجابا ضربه علي، فاجعليه سترك وقاعة البيت حصنك، فإنك أنصح ما تكونين لهذه الأمة ما قعدت عن نصرتهم، ولو إني حدثتك بحديث سمعته من رسول الله لنهشت نهش الرقاش المطرقة. والسلام. هي ناصحة لأم المؤمنين، أم المؤمنين عائشة، هي ناصحة لها أن لا تخرج في الفتنة، وفعلا كانوا كاد الجمل أن يعقروه ويقتلوا أم المؤمنين عائشة لولا علي رضي الله عنه أن أرجعها إلى مقرها في مكة، وسميت موقعة الجمل لما كان سيحدث في جمل أم المؤمنين عائشة، أرادوا أن يقتلوها. وتوفت أم سلمة رضي الله عنها في ذي القعدة سنة 59 وقيل 60 هجريا، صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ودفنت بالبقيع، وقد تجاوزت 84 عاما، 84 سنة، وقيل عمرت 90 سنة، وحضر وفاتها طبعا سلمة وعمر ابنيها، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وقيل ميمونة أو صفية رضي الله عن أم سلمة الحكيمة العاقلة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنت من أم سلمة؟ هل تذكريها في الاسترجاع؟ هل تذكريها في الصبر؟ هل تذكري أم سلمة في الهجرة إلى الله ورسوله؟ في امتثال الأمر؟ في اجتماع الشمل؟ هل تذكرين أم سلمة الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لأبو سلمة عندما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفتين عينيه ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المقربين واخلف في عقبيه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونول له فيه. هل تذكري أمك أم سلمة عندما قاب نفسها في الاسترجاع ولم تطق أن تقول اللهم اخلف لي خيرا منها إلا امتثالها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سماها العرب أيم العرب أطلقوا عليها ذلك. نضر الله وجه أم سلمة في الجنة ورضي الله عنها وأرضاه. هل تذكرين أم سلمة المرء مع من أحب؟ إن أحببت أم سلمة تحشري معها، تحشري معها، فقد رأت جبريل على شكل دحية الكلبي رضي الله عنها، وعمرت أم سلمة، عاشت الخلافة الراشدة حتى عهد يزيد بن معاوية، حتى بلغها مقتل الحسين، حسنت عليه حسنا شديدا، ولم تلبث بعثه إلا يسيرا، وانتقلت إلى رحمة الله ودفنت في البقيع. رحلت أم المؤمنين أم سلمة بنت ذات الربط زوج النبي صلى الله عليه وسلم الكريم في الدنيا، لتكون زوجا له في جنة الرحمن عند ملك مقتدر، لتنعم النعيم الأبدي السرمدي. فرضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين وصحابة النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماذا أقتدي وبمن أقتدي؟ أم سلمة رضي الله عنها بذلت لهذا الدين. حتى تعلمي يعني هجرة أم سلمة دي لوحدها تكتب فيها كتب بجد. ليه؟ الابتلاء سنة الله في خلقه. الابتلاء يأتي للتمحيص، لرفعة الدرجات، ليميز الله الخبيث من الطيب. عندما فرقت بين الأسرة، بينها وبين زوجها وبين ابنها، وتذكري ما أيضا فعل بهاجر رضي الله عنها زوجة خليل الله إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي الزرع، لم يضيعها الله. وأيضا أم سلمة لم يضيعها الله، لم يضيعها، ولكن الصبر الجميل إلى كل امرأة تعاني من الوحدة والبعد والفرقة، إلى كل امرأة تعاني من المأساة إن كانت مطلقة أو أرملة أو هجرها زوجها أو مات عنها زوجها، نسأل الله العافية، إلى كل امرأة حزينة، إلى كل امرأة فقدت فرزة كبدها أو زوجها أو من كان حولها، اطمعي في رحمة الله، فلك في ذلك أسوة بأم سلمة أمك رضي الله عنها. واطمعي في رحمة الله أن يجمع الله بينك وبينهم إن أمكن في الدنيا، وإن لم يكون ذلك فهو في مستقر رحمته في جنة النعيم. الصبر الجميل والاحتساب عند الجليل، كل هذه الأنواع من الابتلاءات التي صب فوق رأس أم سلمة رضي الله عنها وزوجها، جعلهما يتجلدان بالصبر، جعلهما يتعزيان بحسن الجزاء عند الله الذي قال عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ليكن هذا هديك، أي شيء يصيبك في سبيل الله ما كان في الله تلفه، كان على الله خلفه. فما تزحزحوا عن الإيمان قدر أنملة. اللي بتطلق ربنا يعافينا وبتقلع النقاب، اللي بيحصل لها أزمة وبتقلع الحجاب، اللي بيحصل لها إيه وتجري تبقى ملحدة، هذه أمك أم سلمة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، تجلدا بالصبر، لم يتزحزحوا عن الإيمان، وما طرأت فكرة الرجوع عن الهجرة، ولا لأبو سلمة ولا لزوجة أم سلمة ولا لابنهما، بل تركهما لله تبارك وتعالى، باعوا أنفسهم إلى الله وجعلوا بين عينيهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة في انتظارك، إن ضقت عليك الدنيا، إن أصابتك البلاءات، فالموعد الجنة، لا خلود هنا، الخلود هناك. الخلود هناك عندما ترك صهيب كل ماله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. أين همك؟ أين حياتك؟ الجنة هي المواعيد التي تم تأجيلها. المؤمن يعلم أن وضع اليوم غدا يرفعه الله. إن تألمت اليوم فغدا يسعده الله، إن نقص عليك اليوم فغدا يكمله الله، إن ضاقت عليك الدنيا بما رحبت فغدا يوسع علينا الله. غدا تتعدل الأحوال ويتسع الضيق ويبرأ المريض ويعود الغائب. هذا الأمل في رحمة الله. من يعلم أفعال الله ويترجم أفعال الله يرى حكمته ورحمته، يرى عدله ولطفه وجبره. أخوف ما نخافه في المضائق هو أن نفقد الرضا عن الله، ووالله ما فقدته أمنا أم سلمة. ولذا يجب حتما تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر حتى تغذي وجدانك. الإيمان بالله واليوم الآخر يثلج الصدور ويسهل الأمور. الأمر لا يتحمل أن تطمع في الدنيا لأنها بتدور أسرع ما تكون، ولو تحلت بشيء من ضريق أو زخرف فهو زائل. متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الذي المرأة التي تعيش الآخرة في قلبها تخاف أن ينقص أجرها في الآخرة. فعلا الأزمة اللي بنعيشها النهاردة رغم الحب للدين والاستقامة، لكن كل التفكير في الدنيا والأخذ من الدنيا. الآخرة خير وأبقى. هنحصل في الدنيا لكن ليس زينتها. نحصل في الدنيا انشرح الصدر. أهم ما في الدنيا أن أفهم أفعال الرب، أن أقرأ وأترجم تربية الله لي. هو ربي، افتحي عينيك وكحلي جفنيك بالمنازل التي أنزلها الله عز وجل بالمؤمنين. عبد ضعيف قد فتح له الباب ليبقى ينادي ربه في دخوله وخروجه وطعامه وشرابه وهدايته واستغفاره. اللهم اطعمنا، اللهم اسقنا، اللهم اهدنا، اللهم اغفر لنا. والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن ولا ينشغل عنه بشأن. عبد ضعيف يعيش في الأرض، صمده رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ما أن يحتاج إلا ويفزع إلى ربه فيجد نعم المأوى، نعم الوكيل، ولي المتقين وولي المؤمنين. والله هذا أعظم متاع الدنيا. إن يخاف الخائفون عندك ملجأك الذي تلجأ إليه. إن يفتقر الخلق، كل الخلق يقول لك فقير وأزمة، فعندك الغني الذي تأوي إليه. ربك ولي أمرك عنده خزائن السماء والأرض. إن يمرض المريض عندك الشافي الذي تفزع إليه. هذه حصيلة الإيمان، أن تعيش الدنيا على ما أنت، على ما أعطيت، لكن تعيشي مطمئنة الفؤاد، تعيشي عندك ميزان الآخرة. إن كان الخوف هنا سيؤمنني هناك فمرحبا به، وإن كان المرض هنا سيرفعني هناك فمرحبا به، وإن كان الحرمان هنا يساوي العطية هناك فمرحبا به. نحن لا نطلب الخوف ولا الحرمان ولا المرض، فالصحة والأمن من أهم الأشياء التي نعبد بها ربنا، ولكن المقصد إن وقع فلا تفكري بالعوض هنا، بل فكري بالعوض هناك. اصبري على هذا هنا لتتقدمي هناك. الدنيا ممر لا بد فيها من تضحيات، فقد المحبوبات، خذلان الناس، تنغيص الدنيا، كله، ولكن في الآخرة يسبق من صبر، يسبق من ثبت. كلما زاد إيمانك زادت مطامعك بالآخرة. وإن كنت ممن يريد كل العوض في الدنيا فقد ضيعت مجهودك. انظري أم سلمة، أمك أم سلمة، لما توعدنا إبليس بالهداية بالغواية أجاب الله عنا بأن المتقين الذين يتقون زينة الدنيا في جنات وعيون. لم يوجبه بأنه سيعطي عباده المتقين زينة الدنيا، لا، لم يعدنا ربنا بزينة الدنيا، لم يجعل جائزتنا وجائزة صبرنا في الدنيا ما كان لشيء، لا يساوي عنده جناح بعوضة أن يكون جزاء للذين آمنوا به. إن المؤمنين أكرم على الله عز وجل من ذلك. ولذلك انظري لصبر أمك أم سلمة في هذه الابتلاءات، أيضا ثباتها على الدين، فمع هذه المصائب والمتاعب العظام التي والله تنوء عن حملها الجبال، ما فت ذلك في عضد أبو سلمة وزوجته أم سلمة، لم يزحزحهما عن الإيمان، لم يحولهما عن طريق الله والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبذل للدين، بل حتى لم يأخذ أبو سلمة بالرخصة والتقية بأن يقول إيه يعني إيه خلاص، طب أصل خلاص هرجع عن ديني بس عشان زوجتي عشان ابني، أبدا. استعلى واستعلن بعقيدته مدوية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ولسان حاله يقول ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هاجر من الفتنة وخش على نفسه الفتنة في أهله وماله، خاف في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فثبته الله على دينه. وهي ظلت متضرعة باكية إلى الله الصمد، سائلة ربها أن يجمع بينها وبين زوجها وابنها، لم تضعف، لم تلن، لم تجزع لما أصابها في سبيل الله، بل تحملت، ولم يكن للشيطان عليها من سبيل ليردها إلى دين قومها ويفتنها في دينها أو يوسوس لها بأن كل ما جرى لها من جراء اتباعها لهذا الدين. هؤلاء القوم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناعموا برؤياه وأخلصوا لله، فثبتهم الله على دينه ومحصهم ليكونوا من المخلصين. فما كان جزاء الصبر والصدق إلا أن رفع الله عنهم المحنة في الدنيا وعوضهم خيرا. فالله عز وجل يجزي المثوبة للصابرين المحتسبين في الدنيا والآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا تتذكري قول الله عز وجل لك ولنبلونكم، هذه أصل الحياة، هذا اختبار الحياة. توفى الأسبوع الماضي زوج أختنا حبيبتنا، يعني ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة ويجعله في فسيح جناته، زوج صاحبتنا الحاجة فتحية، يعني ثبته الله وأفرغ عليها صبره. وأختنا أيضا في الله منى، يعني زوجها أيضا توفاه الله عز وجل، وسبحان الله يعني رحمهم، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم اخلف في عقبيهم في الغابر، اللهم اكتبهم في المهديين، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. رحمهم الله رحمة واسعة، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم ويثبتهم في القبر ويثبت ذويهم ويغفر لنا ولهم. اللهم آنس وحشتهم في القبور وآمن فزعهم يوم البعث والنشور. الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي أنا لك عبد، وإنا إليه راجعون وإليك راجع، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذي يصدق يصدقه الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هل أنت ممن بدل؟ نعوذ بالله من أن نبدل أو نغير أو نرد على أعقابنا أو أن نفتن، نعوذ بالله من ذلك. هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا دار لا لنعمرها، فهي ممر ليست مستقر. ما حدث لك من ابتلاءات، من فقد أحب، من كرب، استعيذي بالله من الهم والحزن والعجز والكسل. اللهم انا نعوذ بك، اللهم انا نعوذ بك من فجاءة نعم، من فجاءة نقمتك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انا نعوذ بك من ان نرد على اعقابنا او ان نفتن. هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذه الدنيا ليست مستقرا لنا، فهي ستمر، ولكن هل تكوني فيها من الصابرين الأخيار أم تكوني من الظالمين الأشقياء؟ وعندما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، جلست أم سلمة عقودا من السنين ولم تبدل ولم تغير. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. اللهم إنا نشهدك أن أحببنا أمهات المؤمنين، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أصدق الحب وأعمقه. فهبني يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بهم في جنة النعيم. اللهم اجعلهم قدوة لنا في دنيانا، واجمعنا بهم في جنة النعيم، يحشر المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك أن نحبك ونحب ملائكتك وكتبك ورسلك، ونحب أنبياءك وأوليائك، ونحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. اللهم اجمعنا بهم في جنة النعيم. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين. اللهم أحينا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. اللهم أمين. هذا ما تيسر من سيرة الأطهار الأتقياء الصالحين الأخيار المصطفين الأخيار. اللهم اجمعنا بهم في جنة النعيم. ويعني ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من وراء. واللي يريد أن يعني يستفيد فعنده سير أعلام النبلاء، وعنده أعلام النساء، وعنده يعني زاد المعاد، يذهب إلى شفرات الذهب. ويعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا، واجعل حجة لنا لا حجة علينا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.